بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. قوله ألم ترى، هذا استفهام، فما المقصود بالاستفهام هنا؟ لا شك أن الاستفهام في حق الله غير مراد أصله، لأن الله لا يستخبر، فهو أعلم بالأخبار، فخرج عن مقصود الاستفهام إلى مقصود التعجب والتوبيخ. فالله سبحانه وتعالى يريد من رسوله أن يتعجب من حالهم، فحالهم تدعو للعجب، فقد فعلوا فعلا خرج عن نظائره في القبح. قال: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. انظر، ذكرهم في الآية السابقة بالشرك، ثم ذكرهم في هذه الآية بأنهم يزكون أنفسهم، أي يزعمون أنهم أزكياء. معنى يزكون ليس المراد أنه يزكي نفسه وقد أفلح من زكاها، لا، هذا يزكيها بالعمل الصالح، أما هم يزكون أنفسهم بالإدعاء، يزكون أنفسهم بالإدعاء، فينسبون لها الزكاة ويزعمون أنهم أزكياء. وأصل الزكاة النماء في الصلاح، فإذا نما الزرع نموا يدل على صلاحه فقد زكى، هذا أصله في اللغة. لكن أصل التزكية في الشرع هي نفي ما يستقبح قولا وفعلا، فينفي عن نفسه ما يستقبح من الأقوال والأفعال. لذلك الزكاة هي الطهارة، فهو يطهر نفسه عن القبائح من أقوال وأفعال. فما هو جواب الاستفهام؟ لأن الاستفهام يحتاج إلى جواب. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ ها؟ لم تحصل لهم الزكاة، مجرد ادعاء، لكن لو رأيتهم وهم يزكون أنفسهم لرأيت أناسا زعموا الزكاة وليسوا كذلك. واختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في تزكية اليهود لأنفسهم على أربعة أقوال. القول الأول أنهم برأوا أنفسهم من الذنوب، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، فيقولون ليس علينا ذنب ونحن لم نذنب ونحو ذلك، فدل أن ادعاء الإنسان عدم الذنب من التزكية المذمومة. كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فجعل الخيرية في التوبة وليس في عدمه، أي عدم الذنب. القول الثاني أنهم يثني بعضهم على بعض. ما معنى يزكون أنفسهم؟ يعني كل واحد يزكي الثاني، مثل يقتلون أنفسهم، كل واحد يقتل الثاني، فيزكون أنفسهم يعني يثني بعضهم على بعض. هذا قول مسعود، وهذا يدلك أن هذا أيضا من المنهي. تجد بعض الناس ما يزكي نفسه لكن يزكي صاحبه، وصاحبه يزكي، ورجعنا لتزكية النفس، فيتبادلون الأدوار في تزكية النفوس. والأصل أن الإنسان لو مدحك تحث في وجهه التراب، وليس تقبل المدح وترد بمثله، نسأل الله السلامة. فهذه مسالك يهودية ينبغي الترفع عنها. القول الثالث يزكون أنفسهم أن يزعمون أن أبناءهم الذين ماتوا سيشفع لهم بحجة أنه لا ذنب عليهم. وهذا قول ثاني لابن عباس، فيقولون نحن أذنبنا لكن عندنا أولاد ماتوا ولم يذنبوا، هؤلاء يشفعون لنا عند الله عز وجل. فدل ذلك أيها الإخوة أن كون الإنسان يمن بصالحات أو مصائب وقعت هو يزكي نفسه، يقول أنا أصبت بكذا وكذا ومات لي كذا ولد وهذا يعني أن الله كفر عني ورفع لي درجاتي، هذا من التزكية المذمومة، أن تمدح نفسك بحسنات أو مصائب وقعت عليك. القول الرابع، يزكون أنفسهم أي يقدمون أولادهم في الصلاة بحجة أنه لا ذنب لهم، وهذا قول مجاهد. إيش معنى يزكون أنفسهم؟ قال يقدمون أولادهم في الصلاة، إذا جاءت الصلاة يخلي ولده يصلي به. ليش؟ يقول هذا ما عليه ذنب. من قال لك؟ لماذا تزكي بهذه الطريقة؟ لماذا تقدم للصلاة؟ تقدمها إلى الصلاة تزكية. وهذا فيه أن مقام الإمامة مقام تزكية، فمن تقدم إلى الإمامة ففيه نوع من تزكية نفسه، لأن هذا هو مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يجعل نفسه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتعرض الإنسان للإمامة إلا إذا دعي لها، لا يطلبها. ويجوز طلبها إذا تأهلت الأسباب ولم يوجد مثله، كقول عثمان بن أبي عاص اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. وهذا لأنه هو الذي تعلم الدين ورجع يعلم قومه فجعله إماما عليهم. فإذا كانت الإمارة وهي ولاية دنيوية لا يعطاها من سألها، فمن باب أولى الولايات الدينية. ويجوز طلب الإمارة والإمامة إذا خشي أن تذهب لغير كفء بها، فيطلبها كما طلب يوسف الإمارة، اجعلني على خزائن الأرض. إذن هذه أربعة معاني من معاني تزكية النفوس، وكلها ذكرها الصحابة والتابعون، ولذلك علينا أن نجتنبها ونحذر منها ونعرف ما معنى النهي عن تزكية النفس. هذه كلها صور تدل على ذلك، كونه يمدح أبناءه، كونه يمدح نفسه، كونه يمدح غيره ليمدحه غيره، كونه يزعم أنه حدثت له مصائب وحدثت له أمور رفعت درجاته وكفرت سيئاته. من قال لك؟ القول الخامس، نظروا لما جاء في القرآن من تزكية اليهود لأنفسهم فقالوا هو قولهم كذا وكذا. أين زكى اليهود أنفسهم في القرآن؟ أحسنت يا عبد الرحمن، في قوله تعالى نحن أبناء الله وأحباؤه. أين زكى اليهود أنفسهم في القرآن؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فزعموا أن الجنة محصورة عليهم، وزعموا أنهم أبناء الله وأحباء الله ولن يعذبهم، بل واتكلوا على آبائهم الصالحين، فالله لن يعذبنا ونحن أمة الله وشعب الله المختار لأن فينا من الأنبياء، فقال الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم، لا تتكلوا على آبائكم. وهذا قول الحسن وذهب له ابن كثير. وقواه ابن عطية. لماذا؟ قال رحمه الله لأن هذه التزكية أشد ما ذكر افتراء. لما يثني بعضهم على بعض، لما يقول أولادنا ماتوا يشفعون لنا، أعظم من هذا كله أن يقولوا نحن أبناء الله وإحباؤه، لما يقول يدخل الجنة إلا من كان هدى ونصر، هذا أعظم إيش؟ افتراء. طيب ما الذي جعله يرجح من هذا المنظار من كونه أعظم افتراء في يكون هو أرجح؟ ها ها لماذا رجح؟ يزكي ها انظر كيف يفترون على الله الكذب، فدل على أن التزكية كان فيها افتراء كذب، وأشد الأقوال افتراء للكذب هو القول الخامس، فقال هذا القول أشد فرية في الكذب من الذي قبله، فيكون أرجح لدلالة السياق وهو ما بعد الآية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ففيه جواز تزكية الإنسان بالحق. لماذا؟ لأنه لما أنكر على اليهود التزكية وصفها أنها كانت تزكية مفترة، فعلة النهي عنها ليس كونها تزكية، ولكن علة النهي عنها أنه افتروا في هذه التزكية، فدل على جوازها إذا لم يكن فيها فرية وكانت مطابقة للواقع. وفي هذا أيها الإخوة أن أهل الباطل يلمعون أشياخهم لأجل ترويج باطلهم، هذه طريقة أهل الباطل، تجد يمدح يمدح يمدح يمدح في شيخه حتى تنفق بضاعته بحجة أن شيخه قال، بل تجد أهل الباطل يتنافسون في مدح مشايخه، فإذا جعله هذا عالم جعله ذاك علامة، وإذا جعله ذاك علامة جعله فهامة، وإذا جعله ذاك فهامة جعله البحر الخضم الذي بلغ فوق القلتين ولا يصيبه خبل. المصيحة وطريقة أهل الباطل. وتجد الصوفية في فرقهم هذا يزعم أن وليه يفعل يفعل، يسمع هذا فيقول هذا فقط، أما وليه فيفعل ويفعل ما هو فوق هذا، فافتري كذبا أكبر، ثم يأتي الآخر وكل يدعي تزكية لوليه لكي يروج باطله. فهي طريقتها البدع، وهي مأخوذة من اليهود. الحق لا يعرف بالرجال، ولو كان شيخك علامة فهامة حبر الأمة وبحر العلم فماذا يعني؟ أقول قال الله وقال رسول، تقولون قال أبو بكر وعمر، انظر هذا في حق الشيخين الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في أعيانهما إن يطيع أبا بكر وعمر يرشد أو يرشد، فما بالك بغيرهم؟ فماذا كان ولو جعلت قبل اسمه وبعد اسمه ألقاب والأوصاف التي تليق أو لا تليق به، فما صنعت شيئا، فإن الحق لا يعرف للرجال. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف حملته، اعرف الحق تعرف رجاله الذين قالوا به. بل قد يجري الله الباطن على مشهور بالزكاة ليختبر الله الناس هل يتبعونه أو يتبعون هذا الرجل، فالله عز وجل يجعل الباطل يجري على لسانه اختبارا لك، هل أنت ممن يتبعه في كل شيء يقوله أو لا تعارض وتتبع الحق، فأنت ما تحبه إلا لأجل قوله الحق، فإذا ما قاله ما أحببته. واستدل بذلك في فعل عائشة رضي الله عنها لما خرجت من موقعة الجمل، قال إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، لكن الله عز وجل أراد أن يختبركم هل تطيعونه أو تطيعونها. فلا نتعلق بالأشخاص ولا نحرص على تضخيم الأشخاص. مدح الشيخ ابن عثيمين مرة فقال للشاعر: لا تقل هذا، انتقل. فانتقل، فإذا بالبيت الذي بعده أيضا يمدحه، فقال إذن ما معك إلا هذا، قف. نحن بشر نموت ونحيا، فإذا متنا كيف سيعرف الناس الحق إذا حصرت الحق فينا أو نحن مما قال. ولتربية الأئمة الربانيين رحمهم الله تعالى رحمة الأبرام نحسبه والله حسيبه. قال تعالى بل الله يزكي من يشاء. بل هنا للإضراب، بل قد تكون للانتقال، يعني كلام صحيح لكن سننتقل لكلام آخر. وقد تكون للإضراب، أي أن الكلام الأول باطل وسيأتيك الكلام الحق. فالكلام الحق بل الله يزكي من يشاء، والتزكية هنا ليست التزكية الأولى. ما معنى بل الله يزكي من يشاء؟ أي بل الله يجعله زاكيا بالإيمان والعمل الصالح والتخلق بالأخلاق الحسنة والبعد عن الأخلاق المستقبحة. فالله هو الذي يزكيه، وهذا دليل على أن التزكية إنما هي فضل توفيق الله، فلا تثني عليك بما فيك من الزكاة لأنه ليس منك. فلأي شيء أنت تشبه بما لم تعطى؟ أنت لم تزكي نفسك حتى تثني على نفسك أو تقبل الناس يثنون عليك بالزكاة. هذا أمر وفقك الله له، فحدك أن تحمد الله عليه لا أن تحمد نفسك عليه. فإذا أردت الزكاة فاطلبها من الله، لأنه الذي يزكي من يشاء. فماذا تقول؟ تقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. هكذا تفعل. ولماذا التزكية من الله؟ الجواب بأمرين: لأنه لا يوفق إلى الخير إلا الله، والثاني لأنه لا يعلم بالخفيات إلا الله. فليس أحد مدحه يزين وذمه يشين إلا الله. فكوننا نزكيه وكونه يزكي نفسه هذا ليس تزكية، لأننا لا نعلم خفيته. والذي يعلم خفيته هو الله، فهو الذي يزكيه ولسنا نحن. ولذلك يقول: ولا أزكي على الله أحد. ما الله أعلم بتزكيته. قال بل الله يزكي من يشاء. ولا يظلمون فتيلا، فنفى سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم، وذكر أقل الشيء صغرا في مقام النفي ليدل على كمال عدله. فإذا كان لا يظلم سبحانه وتعالى بمقدار هذا الشيء الحقير فإن هذا دليل على كمال عدل الله سبحانه وتعالى. فما هو الفتيل؟ الفتيل هنا بمعنى المفتول، واختلف المفسرون في معناه على قولين. القول الأول أن الفتيل هو الخيط الذي يكون في شق النواة. لو أنك أكلت تمرة فظهرت نواتها لرأيت أن ثمة شق في النواة، وفي هذا الشق ثمة خيط. هذا الخيط المفتول هو الفتيل، وهذا حقير ويسير جدا. هذا قول ابن عباس وقال به مجاهد. قال الحسن: الفتيل ما في شق النواة، والنقير ما على ظهرها، والقطمير قشرها. ثلاثة أشياء ذكرت في القرآن تدل على منتهى الصغر، وكلا وكلها في النواة. فالخيط الذي يكون في شقها اسمه الفتيل. فإذا قلبتها وجدت نقطة وحفرة يسيرة في ظهرها، هذه اسمها النقير. فإذا فركت النواة خرجت قشرة رقيقة جدا، هذه اسمها قطمير. كم وزن هذه؟ لا يكاد يكون لها وزن. فذكرت هذه الثلاثة لتدل على منتهى الصغر. القول الثاني أن الفتيل هو ما يخرج وينفتل من الوسخ عند دلك اليدين. لما تأتي ليديك تدلك واحدة بواحدة تجد أن ثمة خيوط من الوسخ تنفتل بين اليدين حال دلكهما، هذا هو الفتيل. وهذا قول ابن عباس الثاني واختاره سعيد بن جبير. وأن كان القول المراد فكلا القولين يدل على المعنى المقصود، وهو نفي أن يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا شيئا ولو كان في منتهى الحقارة، ولو كان في خفة الوزن على وزن هذا الخيط المفتول بين اليدين أو في شق النواة. وفي هذه الآية رد على القدرية. من أي وجه؟ أنتم تدرسون سلم العقيدة، هذه الآية فيها رد على القدرية الذين يقولون لا يقدر الله على أفعال العباد والعبد هو الذي يخلق فعله، هو الذي يصلي وهو الذي يصوم وهو الذي يحج وهو والله لا يخلق أفعالهم. أين الدليل الذي يرد عليهم؟ من أجمل ما يكون أن تكون فهيما في كتاب الله تستنبط منه ما يرد على أهل الباطن خصوصا من أهل المعتقدات الضالة، في قوله تعالى بل الله يزكي من يشاء. فكيف يقال أنه الله لا يقدر على أفعال العباد وهو الذي يخلق تزكية العباد وهو الذي يوفق لها؟ لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فكيف يقال أن العبد هو الذي يصلي والله ما يقدر على فعله ولا يقدره له؟ بل الله هو الذي يزكيه. ولذلك تجد أن المعتزلة الذين أخذوا بباب القدر من أهل الكبر والغرور، فهم يزعمون أن طاعاتهم فعل أنفسهم لم يوفقهم الله لها ولنما هم الذين فعلوها، خلاف أهل السنة تجدهم أهل تواضع وقرب من الله وخوف من تقلب القلوب، ويرون أنهم ليسوا شيء وليسوا بشيء ولا منهم شيء، وأن الفضل كله لله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى انظر. كيف تنظر؟ انظر إلى ماذا؟ كيف يفترون على الله الكذب؟ كيف تنظر إلى الكذب؟ هل الكذب محسوس حتى تنظر إليه؟ كيف تنظر؟ أحسنت، أي انظر بعقلك، فالنظر هنا نظر العقل. وذاك إذا جاء النظر وعدي إلى فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا نظر بصر مع تفكر. أما إذا عدي بفي فهو نظر تفكر بالعقل، قل سيروا في الأرض فانظروا، أو في قوله تعالى من يذكر الآية التي عدي فيها النظر بفي؟ نعم، لا ما عديت فيه. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فإذا لم يعد بشيء مثل هذه الآية فماذا يراد بالنظر؟ جماعة الآيات التي لم يعد فيها النظر بشيء، فكان كثير منها يدل على نظر العقل. قال بعضهم إذا ما عد بشيء فهو الانتظار، وإذا عد فيه فهو الفكر والاعتبار، وإذا عد بإله فهو النظر بالأبصار. لكن حقيقة أن النظر إذا ما عد بشيء كثيرا في القرآن يأتي نظر العقول، انظروا ماذا في السماوات والأرض، تفكروا. وهنا انظر كيف يفترون، تفكر كيف يفترون، تفكر بعقلك، انظر كيف يفترون على الله الكذب. كيف هنا تدل على ماذا؟ على التهويل. كيف استطاع أن يفتري هذا الكذب على الله؟ يعني الآن انتقلنا من قضية عظم الكذب لتعظيم كيف استطاع أن يصل له. ما الذي جعله يفكر هذه الفكرة؟ فضلا عن حجم الكذب الذي كذبه بعدها. فقال تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب. وهذا لأن الإنسان إذا كان ذا مسلك خبيث ولد أقوالا خبيثة. فلو ثم كان اليهود أهل العناد وكبر وعدم تعظيم لله سبحانه وتعالى، تولد منها هذه التزكية التي افتروها من الكذب العظيم. قال انظر كيف يفترون على الله الكذب. ما معنى الفري؟ الفري ما معنى؟ ها؟ من يذكر؟ فري الجلد بالخرز للإصلاح. الفري هو قطع الجلد للخرز والإصلاح. فلما تقطع الجلد لأجل تضع خرز أو تقطع لأجل تخيطه وتربطه اسمه فري. طيب، والإفراء هو قطعه للإفساد، الإفراء. فالفري هو قطع الجلد لإصلاحه، والإفراء هو قطعه لإفساده، والافتراء هل هو الإصلاح أو الإفساد؟ قال الراغب الأصفهاني في المفردات فيهما وهو في الإفساد أكثر. الافتراء يكون في الإصلاح وفي الإفساد، لكن في الإفساد أكثر. وأكثر ما استعمل في القرآن الافتراء في الإفساد، في الشرك، في الظلم، في الكذب. قال فيفسر على نظائر القرآن أن الافتراء هنا للإفساد. قال انظر كيف يفترون على الله الكذب، فدل على أن كذبهم هذا إيش؟ مفسد للأديان. من أين أتينا بكونه مفسد؟ لأنه وصفه بأنه افتراء، فهو كذب يؤثر في إفساد الدين، فصار من أعظم الكذب. فقال تعالى وكفى به إثما مبينا، أي واضحا ظاهرا، يكفيهم هذا المأثم وضوحا. وما وجه الكفاية؟ نظر بعضهم لقوله تعالى وكفى به إثما، فقالوا أي أنك لا تبحث لهم عن غيره فهذا يكفيهم في إهلاكهم. وكفى به إثما، يكفي هذا الإثم خلاص، يكفيهم هذا أنه يسبب هلاكهم، لا تبحث عن غيره. ونظر بعضهم إلى بقية الآية وكفى به إثما مبينا، فقالوا كفى به أن يكون أبين آثامهم. فأبين إثم لهم هو هذا، لا يخفى على أحد. لا يمكن الله يقول لا يدخل الجنة لمن كان هودا ونصارى، لا يمكن الله يقول هؤلاء اليهود هم لأجل نسبهم واتصالهم بالأنبياء أبناء الله وأحباؤهم. هذا لا يمكن، هذه التزكية لا يمكن، لا يمكن، هذه جرأة في الكذب على الله. فيتضح لكل من يسمع أن هذا كذب واضح. وذلك اليهود الديانة الوحيدة التي لا تدعو إلى دينها. النصارى عندهم كما يسمون تبشير، وهو حقيقة تنصير، ويسعون في التنصير. وكذلك بقية الأديان إلا اليهود لا يسعى أن يدخلك في ديانته. لماذا؟ لأنه من عقيدته أنه لا يدخل الجنة إلا يهوديا، وليس يهوديا الديانة. فلو قال إنسان ستحول يهودي قال ما تدخل الجنة، لا بد تكون من أحفاد بني إسرائيل، من 12 سبطا من أصباط بني إسرائيل حتى تدخل. فما في داعي تتهود، ما في، ما تدخل الجنة أبدا. وذلك اليهود لا يسعون الناس لإدخال لا يسعون لإدخال الناس في أديانهم بل يسعون لإخراج الناس من دينهم. شوف الخبث. طيب ما دام أنكم تقولون هكذا لا تدعون لا تدعوا إلى أديانكم ولا تخرجوا الناس من أديانهم. نحن نخرج الناس من أديانهم حتى ندخلهم في ديننا الحق. ما دام أنتم هكذا لا اليهود لا شوف الخبث لا يدعونك تدخل في دينهم ولا يتركونك تبقى في دينك لا بد يخرجونك من دينك ها؟ يسعون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إيش إن استطاع بس لبغاك ترد عن دينك بس لكن تدخل دينه لا ما فهو لا يخرجك من دينك ليدخلك الجنة. وهذا يدلك على خبث هؤلاء وأنه لا يمكن أن يكون هذا دين من عند الله عز وجل هذا مفترى وكفى به إثما مبينا. فقبح الله اليهود وقبح أقوالهم وأفعالهم وثبتنا على الحق حتى نلقاه. تأمل ماذا سيقولون في الآية التي بعدها لأهل الحق لما حكموا بين أهل الشرك وأهل التوحيد فقالوا كلمة سجلها الله في القرآن الكريم ولعنهم بها لعنا عظيما. فهم أهل افتراء وظلم وشرك. نعم.